إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم وثوبوا إلى رشدكم، فتوبوا لله مخلصين، وتمسكوا بعروة الدين، وسيروا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، تغنموا وتكونوا في الأولى والآخرة من المفلحين. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الدار، وقدر علينا أقدارا هي منه سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومشاهد القدر تتجلى في أحوالنا، فتارة يسر أحدنا وتارة يحزن، وتارة يصح أحدنا وتارة يمرض، وتارة يستغني أحدنا وتارة يفتقر. فتلك التقلبات في أحوالنا هي مشاهد القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وشهود هذه المشاهد يوقظ في العبد أمرين عظيمين: أحدهما ما لله سبحانه وتعالى من الملك التام والقدرة والقوة، فذلك محض ملكه وقدرته وقوته سبحانه وتعالى. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتلك الأحوال التي مرت بك كان منها أشياء لا يقدر عليها أحد من البشر، وإنما يقدر عليها الله سبحانه وتعالى. فتارة تمرض ويعجز الأطباء عن إصحاح بدنك، فيصحك الله سبحانه وتعالى بما مضى من سابق قدره، وتارة تحزن فتظن أمرًا لا يفرج، ولكن الله سبحانه وتعالى يفرجه. فمشاهد القدر توقظ في نفوسنا أن الأمر أمر الله، وأن الحكم حكم الله، وأن الملك ملك الله، وأن ما شاء الله كان، وأن ما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لا يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم يستطيعوا أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والآخر امتحان إيماننا، فإن من الإيمان الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. فإن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره.